وأنا بعدين صليت فجي راودني وأنا بدي سنة صلي فامتنعت عنه فقال أنت عليك إيه كظهر أمي. وأنا بقى دلوقتي بقى مطلقة وبعيدة عنه ولي أولاد إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا في كلنا حال. قالوا الرسول لا أعرف إلا إنه حرام. أنا انتظر حتى ربنا إيه يجيب لنا إيه ربنا جاب الفتوى وأخرج العرب من هذه الإيه من هذه المسألة. وبعدين قال إيه والذين يظاهرون من إيه من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعني يعود على الزوجية يعني مراجعة يعملوا إيه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. يبقى في كفارة يعني نعفي عبد يعني من قبل أن يتصل بها ثانية. طيب تحرير رقبة مثلا إحنا دلوقتي ما عادش عندنا عبيد لأن قانون العالم اللي عملوه إلغاء الرق ما عادش ومصدره ما عادش موجود. قال لك ده كلام مدني سياسي إنما إن وقع في حرب وبعد ذلك اشتركت المرأة وأسرناها يبقى فيه موجود. ففيه فرق بين أمر شرعي وأمر إيه مدني اتفقوا عليه. ولكن الحق سبحانه وتعالى بين الحكمة في إن لما قامت وألغت الرقيق إيه اللي حصل بعد ما ألغت الرق التفتوا لقوا العبيد اللي كانوا عند الناس راحوا يخبطوا على بيوتهم وعايزينهم يعودوا إيه أرقاء ثانيا. ليه؟ لأن اللي عايش عدها وأمها في بيت بتاكل من أكل السيد وبتلبس زي الست. وإن كان الرجل ترك المرأة في عينه يتخذها مثلا فراش فبيتنعموا. برضو لما حصل في السعودية وفيصل خد العبيد واشتراها وأطلق برضو راحوا قبطهم عشان يعيشوا إيه وهي أولاد. ليه بقى؟ قال لك فتحرير رقبة يعني تحرر عبد. ومعنى تحرير عبد أنه كان مقيدا. طب ومقيد ليه؟ قال لك لأنه لما اشترك في الحرب مع المسلمين كان من الممكن لمن يأسره أنه يقتله. لأنه أسره إزاي يعني كان من الممكن إيه يقتله. فالله سبحانه وتعالى رحمة بالإنسانية المطلقة ولو كانت كافرة قال له ما تقتلوش ما دام مسكته ما تقتلوش لأنه هيبقى بتاعك هتنتفع به يخدمك تبيع وتشتري إيه وقتك. فكأن الله حمى حياة الكافر بأنه عمل إيه بأنه قال له يبقى عبدك. ما تقارنش بقى بين رق وحرية قارن بين رق وقتل يبقى هو اللي أحسن يبقى القتل ولا الرق الاسترقاق هو يبقى أحسن. يبقى إن ربنا حمى دم مين الكافر اللي كان بيقتلني قال لي ما دام مسكته ما تقتلوش بيحمي الحياة التي وهبها هو ودم بيحمي الحياة اللي هو واهبها يجي يقول بعدين فبحث خلاص حماها وخدناها عبد. قعد بقى يصف الرق الإسلام. الإسلام جاء والرق نظام موجود فكان الواحد يشتري الأرض بعبده وله كذا مصدر 21 مصدر. يعني إن كان واحد مدين ولا يقدرش يسد يقول له خدني أو خدني ابني عبد. إن سطع عليه كده وقاده مش قاله خد عبد إن مش عارف عمل خد عبد 1000 مصدر 21 مصدر. وليس للعتق إلا مصدر واحد إرادة السيد أن يعتق. الإسلام جه إيه قال لك الموارد بتاعت العبيد 21 لا أنا همنعها كلها خلي مصدر عليه مأسور في حرب شرعية بس. يبقى صفة كم نبع 20 نبع. وكانت الصرف والعتق كان إرادة السيد واحدة قال لي أوسع المصارف يبقى ضيق المنابع ووسع الإيه يبقى بيصف ولا ما بيصفش. يبقى إذن الإسلام لما انحقق نقول الإسلام ما جابش الرق ده جاب العتق. الإسلام جاب إيه جاب العتق. طيب بدليل أي واحد يحلف يمين يقول له عايز كفارة إيه تقرأ قتل مش عارف إيه تقرأ صمت إيه تقرأ الله اللي بيقول إيه تقرأ ده عايز يعمل إيه عايز يصف الرق

ولذلك لما هاجر قال للعلي خليك عشان ترد الودائع. الله، انتوا بتسموه الامين الصادق المش عارف ايه. ولذلك احنا قلنا في سوره محمد لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله. طب احنا عندنا المبتدا معلوم والخبر هو اللي مجهول، فانا جبت خبر مجهول للمعلوم عندي. محمد عارفينه، رسول الله ده الجديد محمد ده. قال لهم محمد ده اللي انتم تقدروه تعرفوه، قال اللي عملته الرسول. يبقى معناها ايه؟ يبقى اكن محمد المبتدا هي عله انه رسول الله. محمد المبتدا اهو هو عله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ليه؟ لأنه قيوم. ولذلك الحديث القدسي يقول لك يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهوان الناظرين إليكم. يبقى هو القيومية إيه؟ كل حال ما أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كل شيء، كلمة كل دي صور، اسم الصور الكلي. يبقى لا يوجد شيء إلا والله شهيد عليه. طيب الإيمان بالإله الواحد شيء ولا مش شيء؟ طب هو شهيد بدي؟ قال لك شهد الله أنه لا إله إلا هو. قبل ما يطلب من الناس ينوم لا إله إلا هو شهد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله هو رسول الله. قبل ما يقول للناس يشهد أنه رسول الله. إن ما كانش يشهد رسول الله ويعتقدها ما يتعبش. يبقى إذن أول شيء أن الله شهد لذاته، سموها شهادة الذات للذات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.